هالزمن اللي وصلنا له لون الدنيا أسود. ودم وريحة غدر والموت صار الهم. وبسأل شو بكي طفل ملبكي دمع نهر وعيون نار ما بتعرف تشتكي ما بتعرف تشتكي. كله عم يقتل كله ما بعرف مين ومين وكله باسمك يا يقتل بالسكين. كله عم يقتل كله ما بعرف مين ومين وكله باسمك يا الله عم يقتل بالسكين. الله خلقك يا إنسان خلقك من قبل الأديان والدم اللي بتشرب منه الله ودي شرب منه الله ودينه براء منه الله ودينه براء.